الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من بعد. يقول السائل: متى يكون قول الصحابي له حكم الرفع عند عدم التصريح بالرفع؟ نعم، هذا الجواب عليه أن العلامة الحافظ أبو عمرو الداني رحمه الله له كتاب اسمه علوم الحديث، ذكر في كتابه رحمه الله قول الصحابي الذي له حكم الرفع، منها إذا قال الصحابي: أحل لنا كذا، أو حرم علينا كذا، أو نهينا عن كذا، أو أمرنا بكذا، هذه لها حكم الرفع. أمرنا بكذا، ما الذي أمرهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عبد الله بن عمر عنه الله: أحل لنا ميتتان ودمان، ما الذي أحل لهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام، كما قالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز، كما في البخاري، ما الذي نهاهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا إذا قال الصحابي: السنة كذا، يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا إذا قال الصحابي عن أمر لا مجال للرأي فيه، كما مثلا يتكلم عن أمور غيبية، أو مثلا عن عبادة، هذا لا مجال للرأي فيه. أيضا إذا قال الصحابي: هذه الآية أو هذه الصورة نزلت في كذا وكذا، كيف عرف أنها نزلت في كذا وكذا؟ هذا أيضا له حكم الرفع. فهذا الذي ذكره أبو عمرو الداني رحمة الله عليه فيما أذكر الذي له حكم الرفع. لكن بالنسبة إلى مسألة الغيبيات، إذا تكلم الصحابي رحمه الله على أمر غيبي، اشترطوا أن لا يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، لأنه إذا عرف بالأخذ عن أهل الكتاب فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. قالوا كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله مثلا، إذا تكلم عن أمر مثلا في المستقبل أو غيبي، يعني اسمه كغيبيات، يعني قالوا يحتمل أن يكون أخذه عن أهل الكتاب. أما إذا كان الصحابي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، فإنه إذا تكلم عن أمر غيبي فهذا يكون له حكم الرفع، والله أعلم. نعم، هنا يقول: ما هي المنهجية لطالب العلم الشرعي قبل تخصصه في علم من علومه؟ نعم، الجواب أن طالب العلم الشرعي إذا أراد أن يتخصص في علم من العلوم، فإنه أولا عليه أن يدرس هذا العلم الذي أراد التخصص فيه عند أناس متخصصين. مثلا أراد أن يتعلم علم الحديث مثلا المصطلح، فإنه يأخذ العلم عند من عرف في الحديث، يبين له عبارات المحدثين، يبين له الألفاظ، يعرف بالكتب، يعلم كيف يتدرج، وهكذا. ثم إذا بعد ذلك إذا تعلم عند هذا الشيخ وعرف الفن الذي هو راد أن يتخصص فيه وأتقنه، بعد ذلك يقرأ الكتب المتعلقة في هذا العلم الذي أراد أن يتخصص فيه، فيقرأ كل الكتب أو غالبها التي أراد أن يتخصص بها. فصاحب التخصص هو الذي عرف كل الكتب، مثلا في العقيدة، أو مثلا في المصطلح، أو مثلا في أصول الفقه، وقلما كتاب لا يعرفه، لكن غالب الكتب يعرفها، ويعرف المؤلفين ومنهجية الكتاب، وما هي الأخطاء التي في الكتاب، وما الذي استدرك على المصنف، وهكذا. نعم، قال: من تمكن من علوم الحديث وكان ذو اطلاع واسع على كتب الحديث الشريف وقف على بعض المصنفات التي لم يسبق عناية بها وبحثها، ولم يجد أحدا حكم عليها. فهل يمكن لمن هو في مثل زماننا أن يحكم على تلك الأحاديث بعد دراستها؟ نعم، الجواب أن الذي يحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا عليه أولا أن يعلم أنه إذا صحح الحديث فقد نسب شيئا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ضعف الحديث فقد نفى شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر ليس بهين، فلا ينبغي لأي أحد أن يتجرأ على التصحيح والتضعيف. وقد نبع على هذا الحافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه في علوم الحديث مسمى بمقدمة ابن الصلاح، أنه ليس لأي أحد أن يتجرأ على التصحيح والتضعيف. والحمد لله غالب الأحاديث قد بين الأمة صحتها من ضعفها، من ضعفها. غالب الأحاديث قد بين الأمة صحتها من ضعفها. وقلما يعني مصنف مصنفات الحديث إلا وهو يعني ولا تجد اسمه مصنف مصنفات الحديث إلا وهو محقق وبين العلماء صحة ما فيه من الحديث من ضعفها. لكن لو كان الإنسان يعني تأصل فعلا في علم الحديث ودرس العلل ودرس علم الرجال وأصبح لديه ملكة، فهذا لا بأس كما قال الحافظ النووي وغيره من العلماء، لأن باب التصحيح والتضعيف لم يقفل كما قال العلماء، لكن لمن كان له أهلية في ذاك الأمر. نعم، هنا يقول نود من شيخنا ترجمة موجزة عنه والمعذرة. لا شك أن هذا السؤال يعني مسألة التراجم، فإن يعني الإنسان إذا أراد يعني ترجمة فعليه أن يقرأ تراجم السلف الصالح، يقرأ في كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الحافظ الذهبي رحمة الله عليه، فأولئك الذين يعني يستأنس المرء بتراجمهم. قال هنا السائل يقول: ما هي المنهجية المناسبة في علم دراسة الأسانيد؟ الجواب أن علم الرجال، علم الجرح والتعديل، من الجروح المهمة، وهو علم مستقل، لأن العلماء يصنفون علم الحديث إلى مصطلح وعلم علل وعلم جرح وتعديل. فلا بد كما أسلفنا أن يأخذ هذا العلم على شيخ متقن عرف في علم الحديث حتى يبين له ألفاظ العلماء ومقاصدهم من هذه الألفاظ، يبين لهم إذا وقع الخلاف في راو من الرواة كيف يحكم على الحديث في هذه الحالة. فهذا العلم لا بد بارك فيكم أن يؤخذ عن شيخ متقن. فعلم دراسة الأسانيد لا بد أن يؤخذ عن شيخ متقن. وأنصح الأخ السائل أولا أن يقرأ في كتاب تهذيب التهذيب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، يقرأ في ترجمة الراوي إذا كان مثلا مختلف فيه، ثم ينتقل إلى كتاب تقريب التهذيب لابن حجر أيضا رحمه الله، لأنه في التقريب يضع الحكم على الراوي. مثلا إذا كان راوي في خلاف، يقول مثلا ضعف أحمد وضعف البخاري، وقال مثلا ابن عدي لا بأس به، وقال النسائي لا بأس به، ووثق مثلا يحيى بن معين، أنت الآن عرفت أن هذا الراوي فيه خلاف، ترجع مثلا إلى كتاب تغريب التهذيب لابن حجر، يقول صدوق، وضع أنا إيش الخلاصة في هذا الراوي، يكون صدوق. كذلك الحافظ الذهبي رحمة الله عليه في كتاب الكاشف، وأيضا كتاب مختصر بحجم التقريب، أيضا إذا مثلا الراوي فيه خلاف يعطيك يعني إيش الخلاصة. لكن كما قلت بارك فيك، هذا لابد في أول أمر أن يؤخذ هذا العلم عن شيخ متقن. نعم، هنا يقول السائل: كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها تصدع فتضع يدها على رأسها وتقول: بذنبي وما يغفر الله أكثر. رواه ابن سعد في الطبقات بسند حسن. ممكن شرح هذا بفضلكم؟ الجواب أن هذا الأثر يبينه الآية في سورة الشورى، قال تعالى: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ذكر الطبري رحمه الله في تفسيره أن ما الآية أن ما أصاب العبد من أمر من أمور الدنيا كمرض أو غيره فهو بسبب الذنوب، ويعفو الله سبحانه وتعالى عن كثير من ذنوب العباد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، هذا معنى هذا الحديث، أن ما يصيب العبد من هم أو غم أو مرض أو غير ذلك فهو بسبب ذنوبه، كما قالت هنا رحمه الله: بذنبي وما يغفر الله أكثر. هنا السائل يقول: ما هي أفضل طريقة للتدرج في علم الحديث للمبتدئين؟ الجواب عن هذا السؤال أن أفضل طريقة للمبتدئ كي يتدرج في علم الحديث أن يحفظ المنظومة البيقونية حفظا جيدا، ثم يقرأ بعض الشروحات للبيقونية كشرح العلامة الزرقاني وهو مطبوع، وشرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أيضا مطبوع، يعني يقرأ الشروحات حتى يكون حفظ البيقونية وعرف معاني المصطلحات التي ذكرها العلامة البيقوني رحمه الله. ثم بعد ذلك يقرأ نخبة الفكر للحافظ بن حجر، أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله، فيحفظ النخبة. وإذا كان يعسر عليه حفظ النثر فإنه عليه بحفظ قصب السكر للصنعاني رحمة الله عليه، لأن قصب السكر نظم نخبة الفكر، نظمها الصنعاني نظما جيدا، وهو حقيقة فيما أعلم هو أفضل من نظم النخبة. فإذا حفظ النخبة أو حفظ نظم النخبة يقرأ أيضا معه شرح. إذا كان حفظ مثلا النظم منظومة الصنعاني قصب السكر يقرأ معها الشرح، شرح الصنعاني أيضا، وهو إسبال المطر شرح قصب السكر أيضا الصنعاني رحمة الله عليه، وهو مجلد طبع من حجم متوسط. وإن كان النخبة فإنه أيضا يقرأ معها أي شرح من الشروحات، وهي كثيرة كشرح الحافظ بن حجر رحمة الله عليه، أو شرح علي قاري، أو غيره من العلماء ممن شرح النخبة. فإذا تمكن من حفظ النخبة أو نظم النخبة وعرف المعاني التي ذكرها ابن حجر رحمة الله عليه، ففي هذه الحالة أيضا ينتقل إلى قراءة مثلا الموقظة للحافظ الذهبي رحمة الله عليه، ويقرأ أيضا المقترح ابن دقيق العيد رحمه الله، ثم يقرأ اختصار علوم الحديث لابن كثير رحمه الله، وإن قرأ معه الباعث الحثيث لأحمد شاكر فهذا أفضل، وإن قرأ أيضا السير الحثيث شرح علوم الحديث أو شرح اختصار علوم الحديث للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله هذا أيضا أفضل. ثم بعد ذلك يقرأ الكتب الأخرى، يقرأ مثلا في تدريب الراوي الحافظ السيوطي، أو يقرأ مثلا علوم الحديث الحافظ. هذا يعني هو كيفية التدرج في علم الحديث فيما يبدو لي، هذا والله أعلم.